الرسول لخو بيها محلا مبردين الثلج عقدك بيها محلا وتيورني من دخيل للدو ما لسواها إلا تاج المسلم عالم بيها مولا عيروني جنحنكم أوصل طه والعهد يا بحر التعظيم وفطن يا رسول الله ساوكنا بحمان شد يا محمد يا طه يا بحر التعظيم وفطن يا رسول الله اصبحنا بحمان يا المختار راعنا بحمان يا المختار جيت لك آني سكين جيت لك آني سكين يا ربي تكمل قصدك يا ربي تكمل قصدك مولاي مولاي